نبدأ على بركة الله مع هذا السؤال من الراقي. يقول معالي الشيخ, هل يأثم الشخص عند الاتفاق مع أحد العمالة ويغلب على ظنه أنه من المخالفين والمنتشرين في الشوارع؟ الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد, فإن الإنسان حريص على انتظام أحوال الخلق وأن تكون على أصلح الأمور وأفضل الأحوال, يكون بذلك استقرار أحوال الناس وبذلك انتظام. من فضل الله عز وجل أن في هذه البلاد قامت الدولة رعاها الله في ترتيب أحوال العباد, ولذلك على الإنسان أن يساهم في ذلك بسيره على مقتضى هذه الأنظمة. فسير الإنسان على مقتضى هذه الأنظمة أولا يحقق ما جاءت به الشريعة من السمع والطاعة لأصحاب الولاية, وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وثانيا أن مصلحة الناس بانتظام أحوالهم من مقاصد الشريعة, فإن الشريعة قد قصدت تحقيق مصالح الخلق, ومما يحقق مصالح الخلق أن يكون من في البلاد معروفا وأن تكون أحوالهم منتظمة لدرء التصرفات والممارسات غير المسموح بها. ومن ذلك أن يوجد هذه أن توجد هذه العمالة المتسيبة, وبالتالي قد يفعلون أفعالا مؤدية إلى إفساد أحوال الناس, سواء بكونهم يقومون بالسرقة أو يقومون بتهريب الممنوعات شرعا ونظاما أو نحو ذلك من الأعمال التي فيها مخالفة. ولذلك فعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأن يكون متعاونا مع الأنظمة ومع الجهات الرسمية في إبعاد أحوال هؤلاء المتخلفين وعدم تمكينهم من أن يكون لهم أثر غير مسموح به شرعا. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. السؤال آخر من المستمع رامي الرحيمي من تونس, يقول: هل يجوز في العقيقة عن الغلام أن أذبح شاة وبعد سنة أو سنتين أذبح الثانية لعدم قدرتي عليها في وقت واحد؟ المقصود الشارع من مشروعية ذبح العقيقة أو التميمة أن يكون هناك قوة لبدن المرأة الوالد تتمكن به من إرضاع صبيها وتعود لها قوتها ونشاطها. ولذا فإن الشريعة جاءت بالترغيب في أن يكون ذبح العقيقة بعد الولادة, بحيث يعود بدن المرأة إلى ما كان عليه من قوة. ولذا فإن الإنسان يذبح العقيقة بعد الولادة بوقت قريب, إما الأسبوع إما في أسبوعين أو في ثلاثة, ولا بأس من تفريقها. وإذا عجز الإنسان عن ذبح الشاتين معا فلا بأس أن يكتفي بواحدة. ومن المعلوم أن العقيقة مستحبة, ولذا فإنه إذا اكتفى الإنسان بواحدة فلا يلحقه حرج بسبب ذلك. نعم. نبدأ باستقبال أول الاتصالات. معنا عبد الرحمن من مكة, تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل عبد الرحمن واسمعنا من الهاتف مباشرة وأغلق المذياع, تفضل بسؤالك. صباح الشيخ, هل يجوز الذبح عند الميت صدقة؟ يجوز الذبح عند الميت صدقة؟ عند الميت صدقات. يجوز الذبح عند الميت أو قصدك للميت؟ للميت. للميت. طيب, تفضل شيخ سعد. ما سمع سؤاله. يسأل عن الذبح للميت, يعني صدقة عن الميت. يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح الشاة يريد بها توزيعها على الفقراء ليصل ثوابها وأجرها للأموات, فإن الشريعة قد جاءت بمشروعية تقديم الصدقات، وقد قال وقد جاء في الحديث أن سعدا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو بقيت لتصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدل هذا على جواز أن يتصدق الإنسان بنية أن يكون ثواب صدقته للأموات. نعم، معنا الاتصال التالي. عثمان من مكة، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. أخبارك طيب؟ حياك الله، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. معاذ عثمان من السودان. أنا الشيخ، أنا عندي سؤال واحد إن شاء الله. تفضل. تفضل. أنا أبغى أزوج لي حرمة وأبوي رافض، ما رأي الدين في ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سمعت سؤال. يريد أن يتزوج وامرأة بعينها ووالده يرفضها. نعم، طاعة الوالد وإدخال السرور على نفسه من المقاصد الشرعية، ولذا بما أنك لم تتزوج بعد بهذه المرأة، فوصيتي لك أن تسعى في إرضاء والدك ليكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال، وفي الخبر رضا الله في رضا الوالدين. نعم، هذا سؤال من أحد المستمعين أحمد، يقول: لدي مبلغ مالي وحال عليه الحول، يريد أن يزكيه ويسأل إن كانت يجوز له أن يجعل زكاة المال مساهمة في ترميم وصيانة المسجد، وطبعا المبلغ يقول 1000 يورو، كم الزكاة فيه؟ الجواب بأن الزكاة لا يصح أن تصرف إلا في المصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ولذلك فإن صرف الزكاة في المساجد في بنائها أو في عمارتها لا يجزئ في إخراج الزكاة. أما بالنسبة لمبلغ 1000 يورو فإن الزكاة ربع العشر، بمعنى أنها 25. نعم، معنا الآن محمد من الرياض، تفضل. ألو، والله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا سائل حادث من قبل تقريبا 5 سنوات، وكان في بين أنهم يقولون الغلط علينا والغلط على الطرف الثاني، لأني سائل حادث صدمت لي شخص، وكان الطريق سريع، الممشى فوق 100، وقروا اللجنة الأخيرة اللي هي اللي طلعت آخر لجنة اللي هي تعتبر السابع لجنة، قرروا علي نسبة 25% عدم انتباه. فحاب أني أسأل، وأنا ما أستطيع، قالوا عليك يا صيام يا عتاق رقبة، فما وجدت إلى الحين عتاق رقبة، ولا أقدر أصوم اللي هو شهرين لأني بحكم توني متكمم يا شيخ، ولا أقدر أصوم يعني فترات طويلة زي كذا. أما بالنسبة لتقرير الصيام وتقرير الخطأ في الحادث، هذا مرجع إلى الجهات الرسمية، فبإمكانك الرجوع إلى الجهة الرسمية وسؤالهم عن هذه المسألة. وأما بالنسبة للكفارة، فإنه إذا كنت سببا في موت أحد فيجب عليك أن تدفع الكفارة، والكفارة اعتاق رقبة، وفي يومنا الحاضر لا يوجد رقبات للاعتاق، ومن ثم يكون الواجب عليك صيام شهرين متتابعين. فإذا كنت الآن في عملت عملية، فحينئذ عليك أن تتأخر حتى تتمكن من الصوم. نعم، نادي عبر تويتر تقول: عند فتح باب السيارة وبدون علمي وقصد يصطدم باب سيارتي بالسيارة التي بجانبي فيسبب لها بعض الخدوش، فهل يلزمني شيء؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يؤذي الآخرين، وبالتالي يجب على الإنسان عند فتحه لباب سيارته أن يتأكد من أنه لا يؤثر على الآخرين، ومن ذلك ما يتعلق بالتأثير على شكل سيارة الأخرى، وعلى الإنسان أن يتحرى في هذا الأمر. وإذا أثر على سيارة الآخرين وجب عليه أن يتقي الله جل وعلا فيهم، وبالتالي إما أن يستأذن منهم ويطلب منهم العفو، وإما أن يعوضهم للنقص والخسارة الحاصلة لهم بسبب ذلك. نعم. سؤال آخر، امرأة تقول أفطرت في شهر رمضان وأنا مرضع، شق علي الصيام وأطعمت عن كل يوم مسكين ولم أقضي لأني واصلت في الإرضاع ثم حملت بعدها مباشرة، وأفطرت أيضا رمضانا آخر، تقول بأنها حامل ويشق عليها القضاء، فهل تكتفي بالإطعام؟ نعم، إذا وجب على الإنسان صوم القضاء ولم يتمكن من صوم القضاء لسبب من الأسباب في الوقت القريب، فإنه متى تمكن صام هذه الأيام التي أوجب الله عليه قضاؤها، وبالتالي متى تمكنت من الصوم ولو بعد مدة سنة أو سنتين فإنها تصوم هذه الأيام. فقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، ومن ثم فمتى تمكنت من الصوم فإنها تصومه. نعم، معنا الآن الاتصال التالي، محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتك أنا عندي سؤال، أنا والدي سنه كبير يعني حاجة 46 سنة وعنده سنة، بس هو مشكلة عنده هو عنده سلس البول، فدائما يعني يدخل الحمام وبعدين يدخل وبعدين يحصل برضه بعد يصلي يلاقي برضه في ملابسه لسه برضه في نقاط وكده، فعمل له مشكلة الموضوع ده وكده، فإيش تسوي والله؟ وهل ترى صلواته ديت مقبولة ولا إيه الوضع؟ طيب. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وبالتالي فإنه إذا خرج منه شيء بدون قصد وبدون علم فصلاته صحيحة مجزئة ولا تؤثر عليه هذه النجاسة مدى متى لم يكن عالما بها. نعم، سارة أحمد تطلب الشيخ توجيه كلمة للشباب والشابات فيما يتعلق بتأخير صلاة الفجر والعشاء عن وقتها. جاء في النصوص ترغيب الإنسان في أن يؤدي الصلاة في وقتها، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وخصوصا فيما يتعلق بوقتي صلاة الفجر وصلاة العشاء، فقد قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد جاء في الحديث الشريف تفسير هذه الآية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار فيشهدون معكم صلاة الفجر وصلاة العصر، فإذا صعدوا لله جل وعلا سألهم رب العزة والجلال وهو أعلم بحالهم فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. و جاء في الأحاديث بيان أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن هنا فعلى الإنسان أن يحذر من تأخير الصلوات عن أوقاتها خصوصا في هذين الوقتين. بالنسبة لصلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ومن ثم على الإنسان أن يحرص تمام الحرص على أداء هذه الصلاة في وقتها، ويتمكن الإنسان من إيقاظ نفسه بوضع المنبهات التي تجعله يستيقظ وتجعله يقوم لأداء هذه الصلاة. ولو قدر أن الإنسان عنده عمل من الأعمال الدنيوية لا حرص على الانتظام في ذلك العمل والقيام به ولو كان في ساعة مبكرة، ولو كان عند الإنسان حجز طائرة لا وجدته حريصا على ذلك الحجز يصل إلى المطار قبل الوقت المحدد بما يمكنه من ركوب طائرته وإدراك وقتها. ولذا فإن مقابلة رب العزة والجلال وعرض العبد حوائجه بين يدي الله وسؤال مغفرته من أعظم الأعمال التي ينبغي أن نهتم بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ويتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب التي تمكنه من أداء هذه الصلوات في أوقاتها من التبكير مبكر من النوم مبكرا، بحيث إذا جاء وقت الفجر فإذا بالبدن نشيط يتمكن من أداء هذه الصلاة. ونحن في هذه الأيام في أيام الشتاء ووقت الليل يتطاول، بحيث يتمكن الإنسان من أخذ راحة في بدنه في ليلة قبل وقت الفجر، ومن ثم يقوم نشيطا فيتعود بذلك على أداء صلاة الفجر في أوقاتها. بارك الله في الجميع، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا على طاعته. اللهم آمين. في السياق نفسه أم حسن أيضا تشتكي من تقصير ولدها مع الصلاة، وتقول بأنها تقول لها أن الوالد يزعل عليك، أبوك يقول قوموه، أبوك يغضب منك، وتقول أنه الأب لم يقل ذلك، فهل يعتبر هذا كذب مني؟ نعم، تستأذن الوالد في أن تقول عنه هذه الكلمات عند إيقاظ الإبن، فإذا أذن لها في ذلك إذنا عاما فلا حرج عليها في أن تقوله. معنا الآن مرجانة من مكة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي، يسمعك الشيخ، سؤالك. لو سمحت يا شيخ، أمس جاتني الدورة دقات مرة قليلة، بعدها جات الإفرازات وبعدها ما جات شيء، هل أستحيم وأصلي ولا؟ والله هذا البرنامج الله يبارك فيكم يعني للأسئلة العامة التي تتعلق بالعموم، وأما الأسئلة الخاصة فإنه بالإمكان أن يتواصل المستفتي مع السائل مباشرة، خصوصا أن كثيرا من المستمعين قد تشمئز نفسه من ذكر مثل هذه الأسئلة، ولذا بودي أن تتواصل السائلة مع بعض المشايخ من خلال الهاتف مباشرة. نعم، جزاك الله خير شيخ سعد. ريهام تقول ما حكم دفع الزكاة على الأقارب المحتاجين؟ يجوز للإنسان أن يدفع زكاته للأقارب المحتاجين إذا كان لا يرثهم عندما يموت، والصدقة فيهم ودفع الزكاة إليهم أفضل وأحب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. ومثلا هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاته لأخيه؟ نقول ننظر، فإن كان هذا الأخ له أبناء أو كان الوالد موجودا فلا بأس من دفع الزكاة إليه إذا كان محتاجا، وذلك لأنه لو قدر موته فلن ترثه، بخلاف ما إذا كان الأخ ليس له أبناء وكان الوالد متوفى غير موجود، ففي هذه الحال لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك إليه، بل يجب عليك أن تنفق عليه نفقة من حر مالك، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. نعم، معنا الآن أم فيصل من مكة، تفضلي. أم فيصل، معنا أم فيصل من مكة، تفضلي، أنت على الهواء. طيب، إلى أن تجهز. من الجزائر يقول البعض عندما يتضايق ينادي أمي أمي أو أبي أبي، فهل تعتبر هذه من الاستغاثة؟ نعم، هذه ليست من الاستغاثة، وإنما هي من الكلمات التي يقصد بها المتكلم أن يشرح صدر نفسه وأن يهون عليها بذكر من يحبه المحبة القوية الشديدة، فإننا نعلم أن من تلفظ بهذه اللفظة لا يقصد طلب الشفاء أو تقليل الألم من والده أو والدته، وإنما يقصد بذلك ذكر لفظ مستحب ومحبب إلى نفسه، ليكون هذا من أسباب تهوين ما في النفس وما لدى الإنسان من الألم. نعم، رامي الرحيمي يقول هل يجوز بيع ملابس النساء التي تلبسها المرأة عند زوجها، ويحتمل أن من اشتراها يخرج بها تخرج بها متبرجة؟ الثياب الداخلية لا حرج على الإنسان في أن يبيعها متى غلب على ظنه أن من اشتراها سيستعملها في ما لا يكون محرما من الأفعال، وبالتالي إذا كان من سيشتري هذه البضاعة يغلب على الظن أنه لن يستعملها في محرم، فحينئذ لا حرج على الإنسان في بيعها. أما إذا غلب على الإنسان أن المشتري سيستعمل هذه السلعة فيما حرم الله جل وعلا فلا يجوز له حينئذ البيع، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأضرب لذلك مثلا صاحب البقالة يبيع السكاكين، فلو قدر أن إنسانا جاءه وهو يغلب على ظن البائع أن المشتري سيستعملها في محرم من طعن الآخرين ومن سفك دمائهم، فلا يجوز له أن يبيع هذه السكين له. ولكن إن غلب على ظنه أنه سيستعملها في مباح من تقطيع اللحم لحم الحيوان ومن ذبح الذبائح ومن تقطيع الفاكهة ونحو ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. نعم شيخ سعد، هل عليه أن يتقصى ويبحث ويتأكد؟ نعم، يكفيه ما يغلب على ظنه عند وجود هذا الشخص. نعم، معنا الآن الأخ حمادة من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ. والله يا شيخ، احنا عندنا في مصر شركة تأمين عاملة وثيقة اسمها للأبناء، وثيقة استثمار وادخار. الوثيقة دي انت اي مبلغ انت تقدر عليه تدفعه لمدة 15 سنة، مبلغ كبير مبلغ صغير براحتك على قد مستطعتك. بعد ال 15 سنة دول المبلغ مثلا عمل 50,000، انت هتاخدهم 100,000. عايز تاخدهم كلهم من 100,000 كاش مرة واحدة اوكي، عايز تاخدهم على نظام معاش شهري انت وراحتك. هل المبلغ لما تضاعف هل ده حرام ولا حلال؟ بارك الله فيك. هذا على نوعين. النوع الأول إذا كانت هذه الشركة تأخذ هذه الأموال فتستثمرها في استثمارات مباحة تعود بالخير والنفع، فحينئذ لا حرج معهم في ذلك إذا لم يتم تحديد المبلغ الذي يتم إرجاعه، وإنما يكون ذلك المبلغ بحسب ما يترتب على ذلك من ربح أو خسارة. الحال الثاني إذا كان الاتفاق بأخذ مبلغ مالي مقابل مبلغ مالي بعد 25 سنة، فهذا نوع من أنواع الربا، لأنه بيع نقود بنقود من جنسها مع وجود التأخير والزيادة، فيكون من أنواع ربا الفضل وربا النسيئة في وقت واحد. نعم، شكرا لحمادة. هذا السؤال أيضا من تويتر، تقول: إذا توفي المولود في الشهر السادس هل تذبح له العقيقة؟ نعم، يبدو أنها أرادت الجنين في بطن أمها للمولود، فإن من ولد فإنه يشرع أن تذبح له العقيقة بعد ولادته، ويستحب أن يكون ذلك بعدها بأسبوع. ولكن يبدو أن مراد السائلة الجنين الذي يكون في بطن أمه ويموت في البطن قبل أن يخرج من بطن أمه، فمثل هذا هل يشرع أن تذبح عنه العقيقة أو لا؟ جماهير أهل العلم على أنه لا يشرع أن تذبح العقيقة إلا إذا ولد الجنين وهو حي، سواء استمرت حياته بعد ذلك أو لم تستمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، وإنما يسمى غلاما بعد ولادته. وقال عن المولود شاتان، وبالتالي فإنه لا تشرع العقيقة إلا إذا خرج الجنين حيا، وأما إذا خرج ميتا أو مات في بطن أمه فالصواب أنه لا يشرع ولا يستحب أن تذبح عنه العقيقة. نعم، معنا الآن عبد الرحمن من الجوف، تفضل. السلام عليكم. عبد الرحمن من الجبيل. من الجبيل، عفوا، حياك الله عبد الرحمن. بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بعلمك. آمين. ومن يقول الله يحييك. أنا عندي سؤال، إذا مثلا معي مبلغ ورحت البقالة أو رحت أي مكان ودفعت المبلغ قال لي الباقي تيجي بعدين تأخذه، هل هذا يعتبر ربا أو لا؟ ليس في هذا التعامل أي شان من الربا. لو اشتريت سلعة ب200 فدفعت له 500 وقال لا يوجد عندي صرف في الوقت الحاضر وحضر من الغد من أجلي أن أعطيك بقية الخمسمائة. فهذا نوع من أنواع التعامل ولا حرج فيه وليس من أنواع الربا. بارك الله فيك. شكرا لك عبد الرحمن. أحمد قاسم يقول: شيخ سعد، إذا أمني أحد في الصلاة وكنت لا أعلم أنه يشرب الخمر فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كنت أعلم هل أمنعه من الإمامة؟ أولا بالنسبة لشرب الخمر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وجاءت النصوص متواترة بتحريم شرب الخمر، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن ثم فإن تحريم الخمر جاءت به النصوص المتواترة القطعية في الكتاب والسنة. وثانيا، من هو الأولى بالتقدم للإمامة؟ فنقول الأولى من كان أكثر حفظا للقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. شرب الخمر من أسباب الحكم على الشخص بأنه من أهل الفسق، لكنه لا يخرج بذلك من دين الإسلام. وجماهير أهل العلم على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ومجزئة، ومن ثم فإن صلاتك خلفه مجزئة. وإن كان الأولى اختيار أصحاب العدل للتقدم للإمامة. نعم، معنا الآن عبد المجيد من الجوف، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، جزاك الله خير. تفضل. في طالب الماضي كان بالثانوي، فهذا الطالب كان يغش بالاختبارات النهائية من زملاء اللي معه بالقاعة. بعد ما تخرج من الثانوي يعني حسب الندم على غشه كتاب إلى الله عز وجل، دخل الجامعة وصاروا يعطونه مكافآت، فالطالب هذا صار يرفض أنه يأخذ المكافأة. أهل أصروا على أنه يأخذ المكافآت، فوش حكم المكافآت هذه؟ بارك الله فيك. الغش في الاختبارات أمر محرم ولا يجوز للإنسان أن يفعله، فهو من أنواع التزوير في هذه الوثائق وأوراق الإجابة، كأنه يدعي معرفة ما لا علم له به، وبالتالي هو من تزكية النفس بما ليس فيها، فهذا من أنواع المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يفعله. فإذا قدر أن الإنسان فعله فإننا نطالبه بإعادة مراجعة تلك المواد التي غش فيها حتى يتمكن من ضبطها. فوصيتنا للأخ الكريم أن يقوم بمراجعة المقررات التي غش فيها، فإذا ضبطها وأتقنها فلعل ذمته تبرأ بذلك. نعم، بالنسبة للمكافأة اللي يرفضها يا شيخ ويأخذها يعني؟ نعم، إذا راجع المواد إن شاء الله وضبط المنهج يكفيه. نعم. معنا الآن أم ملاك من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك أم ملاك. لو سمحت يا شيخ، احنا مقرنا الدمام بس استاجرنا شقة بالرياض، ومن يعني عندنا مواعيد وكذا في الرياض، بس من فترة فترة نروح لها. هل الصلاة إذا وصلنا الرياض نصير نكسرها ولا نصلي عادي؟ نعم، تفضل شيخ. نعم، بالنسبة لاسم ملاك يعني هو تأنيث ولملك، والملك من الملائكة، وكان أهل الجاهلية يجعلون الملائكة إناثا، فعاب الله جل وعلا عليهم ذلك، ولذلك بودي أن تراجعوا هذا الاسم. وأما بالنسبة لقصر الصلاة في هذه الشقة، فإن كنتم عند قدومكم للرياض ستلبثون مدة أقل من 4 أيام فلا حرج عليكم في قصر الصلاة وفي جمعها. ولكن من كان منكم ولكن بالنسبة للرجال منكم فإنهم يصلون صلاة الظهر في المسجد إجابة للنداء، ولا حرج عليهم أن يجمعوا معها العصر، فإذا نودي للعصر لم يلزمهم إجابتها، ومثل ذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. أما في المرات التي تذهبون إلى الرياض ستجلسون مدة أكثر من 4 أيام، فإنكم تتمون الصلاة وتؤدون كل صلاة في وقتها، فقد قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم، نفس الحكم شيخ سعد لو كان البيت اللي لهم في الرياض ملك؟ نعم، لا يختلف الحكم على الصحيح. نعم. طيب، هذه غالية تقول: هل يجوز زيارة المرأة للمقبرة شرط ألا تبكي ولا تجزع؟ جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للمقابر، وقد قال النبي، وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فدل هذا على أن تكرار الزيارة كبيرة، مما يدل على أن الزيارة للمرة الواحدة محرمة. وقد جاء في حديث آخر أن النساء تبعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه للمقبرة، فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وأما ما ورد من حديث المرأة التي وقفت على القبر وأصبحت تجزع وتصيح، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فلم تمتثل، فهذه أولا هي لم تزر المقابر، وإنما مرت بقبر قريبها، قبر واحد وليس مقبرة. وثانيا أنه نهاها عن الأمر الأكبر وهو التجزع فلم تطعه، فترك نهيها عن الزيارة. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما يقال عند زيارة القبور، فهو يعلم أو فهو يريد من عائشة أن تخبر بذلك أفراد الأمة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت من النساء الصحابة الفقيهات التي كنا ينقلن للناس أحكام الشريعة ويعلمون الناس ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من عهد النبوة. نعم، جزاك الله خير شيخ سعد. معنا الآن علاء من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الخير يا شيخنا ونفع بك الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. شيخنا الله يجزاك الخير، عند استفسار الله يعزك. أنا حولت لأخويا هنا في حسابه بالدولار 1000 ريال، لكن التحويل وصل له 1000 دولار. اتصلت بالبنك قلت لهم ان في تحويل تم ب1000 ريال لكن وصل لاخويا 1000 دولار. البنك اتاكد، قال لي اللي اتخصم 1000 ريال فقط مش 1000 دولار. اخويا رجع لي فرق المبلغ في العمله واكد لي ان وصلني 1000 دولار. المبلغ ده اعمل فيه ايه بالظبط؟ لان البنك اكد لي ان هو 1000 ريال فقط. نعم، الواجب عليك إرجاع هذا المبلغ إلى البنك، لأن المال الذي صرف لأخيك إنما صرف من حساب البنك، وبالتالي فالواجب عليك إرجاع هذا المبلغ للبنك. وبإمكانك أن تضع حسابا فيه هذا المبلغ في حسابات البنك حتى يتمكن البنك من مراجعة حساباته والتأكد من العملية التي ذكرتموها. شكرا لي علاء. أم صالح تسأل عن حكم قراءة القرآن من الجوال في صلاة الليل. نعم، لا حرج على الإنسان في قراءة القرآن من الجوال سواء في صلاة الليل أو في أثناء جلوسه، فإن هذا من الأمور التي مكن الله عز وجل العباد من تيسير القراءة لهم، ولكنه لا يعد مصحفا، ولكن أيضا ولكن القراءة من المصحف أولى وأحسن لعدد من الأمور. الأول، ما للمصحف من مكانة ومنزلة لدرجة أنه يشترط لمسه الطهارة بخلاف الجوال، وبالتالي لا يماثل ما في الجوال ما في المصاحف. وثانيا، هذا الجوال لا يؤمن أن تظهر فيه مكالمات أو صور أو شيء من المواقع، وبالتالي بخلاف المصحف. وثالثا أن المصاحف مخصصة لقراءة القرآن بخلاف هذه الجوالات، فإنها ليست مخصصة لذلك. نعم. أيضا سؤال آخر عن حكم الإيجار التمويلي، التأجير التمويلي والإيجار المنتهي بالتمليك. نعم، الإيجار التمويلي هذا له يعني بعض الشروط التي ينبغي مراعاتها، فمن تلك الشروط ألا يكون فيه دفعة أولى غير مقابلة لزمن من الأزمان، وبالتالي إذا كان هناك تقسيط أو إذا كان هناك دفعات وكان الإيجار يتوافق مع في زمانه مع كل دفعة، فإنه لا حرج فيه على الصحيح. وتكيفه أنه عقد إيجار في الزمان الأول يتحول إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني بسداد جميع أقساط الأجرة في المدة المحددة في العقد، وهذا يعرف عند الفقهاء بالعقود المعلقة، بحيث يعلق العقد على أمر إذا حصل تغير العقد إليه. وله أمثلة كثيرة في الفقه الإسلامي، ومن أمثلتها بيع العربون، فأنت تدفع في الزمن الأول مبلغا ماليا يكون بمثابة الالتزام بالعقد وضمان عدم إلغائه وتعويض النقص فيما لو تم إلغاء العقد، فإذا تم دفع بقية الثمن انتقل ذلك المبلغ من كونه عربونا إلى كونه جزءا من الثمن، وبالتالي جاز هذا العقد على الصحيح من قولي أهل العلم. وهكذا في العقود الموقوفة على الإجازة مثل عقود الفضولي وعقود الصبي ونحو ذلك، ولذا فإن وجود مثل هذا الشرط الذي يحصل فيه تعليق العقد بأمر مستقبلي أمر جائز. وقد ورد في الأثر أن نافع بن الحارث اشترى دارا لصفوان ليتخذه سجنا في مكة واشترط رضا عمر. نعم نعم. شيخ سعد، من يتقدم للحصول على مثل هذه القروض أو التمويل، هل عليه أن يبحث ويقرأ في الإجازة الشرعية التي قدمها له البنك أو قدمتها شركة التمويل، أم يكتفي بوجود الختم فقط؟ نعم، على الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيئين. الشيء الأول ما يتعلق بالتحقق بمطابقة ذلك العقد لما ورد في الشريعة، وأنت يعني قد لا تعرف من هم اللجنة الشرعية، وقد لا تعرف مدى انطباق ذلك العقد على ما أقرته اللجنة الشرعية، ولذا يحسن بالإنسان أن يسأل فقيها من أهل زمانه ممن يرتضيهم ويرتضي فتواهم. والأمر الثاني على العبد أيضا أن يختار ما يكون أحسن له في أموره المالية بحيث يعود عليه بالنفع والخير. نعم. معنا الآن محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عم الشيخ، أنا عندي 5 أولاد بنات، وعندي بيت وكتبت البيت جزء من للأولاد وجزء لأمهم، وأنا لي أخ شقيق يعني من الأب والأم، ولي 5 أخوات من أمي تانيين، وأنا عملت كده، مش عارف هذا العمل صحيح ولا إيه؟ نعم، لا حرج عليك في هبة دارك التي تسكنها لبناتك وبوالدتهم، ولا يعد هذا من الإضرار بالورثة ما دمت حيا سليما ليس عندك شيء من الأمراض المخوفة. وبالنسبة لهذه المسألة لا يشترط فيك أن تعدل بين أخوتك وبناتك، فإن العدل إنما أوجبه الله عز وجل بين الذرية من الذكور والإناث من الأبناء والبنات. نعم، هذا سؤال من إحدى المستمعات ملامح المجد، تقول ما حكم من يأكل حقوق الناس ولا يردها إليهم؟ جاءت النصوص بتحريم الظلم وبيان سوء عاقبته، وأنه يترتب عليه سوء المصير، سوء العاقبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فما للظالمين من نصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقد جاء في النصوص أن المظلوم له دعوة مستجابة. قال: فاتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء في الحديث أيضا بيان أن من أخذ مالا لغيره فعليه أن يعيد ذلك المال. قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. وقد قال الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. نعم، معنا الآن نادر من جدة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. آمين وياك. أبي أستفسر معلش، الشركات الآن تعرف نظام التقييم وهذا السنوي، فأحيانا كل الموظفين مثلا يتكلموا على أداء الموظفين المرؤوسين تحتهم، أو أحيانا النقاش بين الأفراد أنه مثلا فلان مستوى كذا وفلان سيء من الناحية الفلانية، هل هذه تعتبر من الغيبة أم؟ نعم. الكلام في الآخرين بذكر معايبهم من الغيبة، وقد جاء في النصوص تحريم الغيبة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولكن الغيبة أجازها الشرع في بعض المواطن لما يترتب عليها من مصالح أكبر. ومن ذلك مثلا إذا جاءك من يستشيرك في خاطب تقدم إليه، ومن ذلك أيضا حال الترافع والشكوى فيما يتعلق بأمر الشكوى، كامرأة تتقدم للقضاء وتقول: زوجي لا ينفق علي. فهذه غيبة لأن ذكر معايب الآخرين، لكن الشرع أجازها. ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي قالت عن زوجها بأنه رجل شحيح لا يعطيها ولدها إلا ما أخذته بدون علمه. وبالتالي فإن تقييم أداء الموظفين تترتب عليه مصلحة أكبر، ألا وهي معرفة حقيقة تعامل كل موظف ومدى إنجازه، ومن ثم يعطى من التقدير والمكانة ما يتناسب مع الإنجاز الذي قام به. نعم، معنا الآن ريان من جدة، تفضل. ريان تفضل، أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ عندي سؤال واحد يا شيخ. تفضل. تفضل. الله يسلمك. أنا يعني محرج يقول السؤال أنا لي أسبوع ما أتكلم مع الوالد بسبب أخوي، خاصمت مع الوالد وعلاقتي مرة مع مية مية بس بسبب أخوي إنه ما نتفق أنا وياه دائما. فأنا أعرف رضي يا شيخ، بس هذا المرة حسيت إن خسرتهم الاثنين لأني سويت مشكلة مرة كبيرة يا شيخ. إيش أقدر أسوي يا شيخ عشان أرجع أقل شيء شوية من المياه المجارية؟ أسأل الله جل وعلا أن يصلح ما بينك وبينهم. والوصية لك ألا تكثر الجدال معهم، وإذا كان لك ملاحظة أو شيء ألقي الكلمة ولا تعيد التكرار وطرح ما تريد أن تطرحه أمامهم، وبالتالي لا يحصل هناك مخاصمة ولا مقاولة فيما بينك وبينهم بالتطاول بالأقوال. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يختاروا أحسن الألفاظ في خطاب بعضهم لبعض، فقال الله جل وعلا: وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. ولذلك فوصيتي لك يا أخي العزيز بأن تعود لإخوانك وتصافيهم، ثم تعود إلى والدك وتذكر له ما وقع بينك وبين إخوتك من مصافات، وبإذن الله عز وجل تعود الأمور إلى مجاريها، وليكن الأمر هينا عند الإنسان ولا يشتد في مخاصمة إخوانه ومعاندتهم. نعم، الوصية للوالد أو الوالدين لمن يعني وقع في مثل هذا الخلاف مع ابنائه. نعم، الوصية للجميع أن يتقربوا إلى الله عز وجل بتقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.